بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول صفة الجنة وما تعلق بذلك من أمور. وكنا في المرة السابقة تحدثنا عن كيف أن الجنة هي أعظم نعيم جعله الله عز وجل لأهل طاعته، وكذلك تحدثنا عن أن نعيم الجنة لا يضاهيه ولا يكافئه نعيم، وأن نعيم الجنة أعظم من كل نعم الدنيا، بل موضع الصوت في الجنة أعظم من كل نعيم الدنيا. وتكلمنا كذلك عن دخول المؤمنين الجنة وكيف يكون ذلك، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث حول ثلاثة مسائل من هذه المسائل المتعلقة بالجنة وصفتها وأحوال أهلها. المسألة الأولى هي الأوائل في دخول الجنة. من هم الأوائل دخولا الجنة؟ المسألة الثانية هي صفة أول من يدخل الجنة، ما هي صفتهم؟ المسألة الثالثة هي لماذا يسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة؟ أما المسألة الأولى فهي الأوائل في دخول الجنة، يعني من هم أول من يدخل الجنة في العموم. فأول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أول بشر يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي تفتح له أبواب الجنة. ثم يكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ما فيش نص على الكلام ده. تقصد يعني من حيث النوع الأنبياء؟ ماشي. طيب من حيث العموم تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من حيث التعيين، أي من حيث التعيين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن فأول البشر دخولا الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا للجنة هي الأمة الإسلامية، وأول من يدخل من الأمم من غير الأنبياء الجنة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل من صاحب نبيا رضوان الله عليه. وقد ساق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في ذلك، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. وجاء أيضا عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح. قال فيقول الخازن: من أنت؟ قال فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وجاء في الصحيحين كذلك وعند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، هذا باعتبار أول الأمم وهي أمة الإسلام. وأما ما جاء في الدليل على سبق أبي بكر رضي الله عنه عموم الناس من غير الأنبياء، فقد جاء عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأراني باب الجنة تدخل منه أمتي. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراه باب الجنة، قال: هذا هو الباب الذي يدخل منه الناس الجنة. قال: تدخل منه أمتي. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. قال: وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. ألا إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. إذن فهذه مسألة من مسائل الدين والمتعلقة بالجنة، أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الأمم دخولا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول الناس دخولا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه تكذيب للشيعة الرافضة على الخصوص في ضلالهم باتهام أبي بكر رضي الله عنه بالكفر. أما المسألة الثانية كما أشرنا، وهي صفة أول من يدخل الجنة. أول من يدخل الجنة ما هي صفتهم؟ صفة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، فما صفة الذين يدخلون الجنة أول الداخلين؟ أول الداخلين، فاعلم بداية أن هذا الذي نحن عليه في الدنيا إن قدر الله لنا الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، لا يصلح كما سبق في المرة السابقة أن يكون هو حال أهل الجنة مهما كنا على طاعة، فالله يبدل أحوال أهل الجنة إلى أحسن حال من حيث الجوهر ومن حيث المظهر، يعني من حيث الباطن والظاهر. فالباطن كما سبق أن الله يجمعهم على قنطرة وينزع من قلوبهم كل ما يفسد بينهم. وأما من حيث الظاهر فالله عز وجل كذلك يغير أهل الجنة ويجعلهم في أحسن صورة، في أحسن صورة. يعني في الدنيا فينا الجميل وفينا القبيح، في الدنيا فينا من هو بدين ومن هو نحيف، في الدنيا فينا من هو كذا والآخر كذا، أحوال وأشكال هي بين الناس تجعل بينهم تفاوتا في درجاتهم وأحوالهم الظاهرة. لكن إذا دخلوا الجنة وإذا قدر الله لهم دخول الجنة فإن الله يجعلهم جميعا على صورة واحدة هي أجمل من القمر. وليس المقصود بصورة واحدة يعني كلهم يكون على شبه واحد، لا، بل كل إنسان فيه شبه الأصلي موجود، لكن يبدله الله إلى أجمل صورة، إلى أجمل صورة وإلى أحسن حالة. وإلى أحسن حالة يعني ليس فيه ما هو من معايب الأحوال في الدنيا. فالنساء مثلا يحضن، لا حيض في الجنة، بل عموم الناس مثلا يتمخطون يتغوطون ونحو ذلك، هذا لا يصلح أن يكون في أهل الجنة، فإنهم يبدلون ويغيرون إلى حال يناسب الجنة. فالجنة لا شيء فيها يكدر، وهذه الأشياء تكدر الإنسان في الدنيا، يعني التغوط، الطمث، المرض، الزكام، البرد، الكذا، كل هذا يكدر الإنسان، فيغير الله هذه الهيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، وجوههم مضيئة جدا كما هو ضوء القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هذا التسبيح يلهمونه من غير تكلف. قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، أي ضياء الوجوه كما ذكرنا، لا يبصقون فيها. لا يصلح هذا في الجنة، فيش حاجة اسمها حد يبصق في الجنة، لأن البساق هذا في الدنيا ناتج عن شيء تكدر منه الإنسان ففعل هذا الفعل، هذا لا يوجد في الجنة. ولا يتمخطون، مفيش حد عنده برد ولا حد عنده زكام ولا حد عنده مخاط ولا نحو ذلك. ولا يتغوطون، لا قذر ولا أذى ولا شيء من ذلك في الجنة. ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب. الآنية ذهب في ذهب، لو هيشربوا في حاجة زي كده يشربوا في آنية ذهب، لو هيأكلوا يأكلوا في آنية فضة وذهب ونحو ذلك. آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة. الأمشاط اللي بيسرحوا بها شعرهم من الذهب والفضة. قال: ورشحهم المسك. ورشحهم المسك، والمقصود بذلك كما جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا يكون بعد أن يأكل أهل الجنة، بعد ما يأكلوا يعني ماذا سيكون الحال، هل سيتغوطون كما يتغوط الناس في الدنيا، يعني هيروحوا الحمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يخرج على أبدانهم رشح كرشح المسك، أو كما قال، الأكل اللي كلوه يخرج على أبدانهم كرشح المسك، خلاص كده انتهى الموضوع، هو ده إن صح التعبير، يعني خلاص كده عملوا الحمام إن صح يعني التعبير. وطبعا هو تعبير مش يعني أنا مش موافق عليه، بس أنا بقوله كده تقريبا بس للفهم. فهذا هو الذي يتخلصون به من آثار الطعام، بحيث أن الطعام اللي بيأكلوه، طيب هيفضل يأكل كل شوية، أكل أهل الجنة يأكلون طول ما هم قاعدين بيأكلوا ويشربوا. طيب والواحد لما في الدنيا بيأكل بعد 3-4-5 ساعات من الأكل، لأنه ما يقدرش يأكل بعد الأكل مباشرة، لا، في الجنة غير ذلك. لماذا؟ لأنه في الجنة إذا أكل شيئا فاشتهى غيره خرج الأول على جسده رشح كرشح المسك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. من عظيم بياض النساء أهل الجنة وعظيم جمالهن يرى مخ السوق، يعني عظيم تفاصيل يعني هيئة ساقها. قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، ما فيش في أهل الجنة اختلاف ولا تنازع، ولا ذا بنازع ذا في أمر، ولا ذا لا، كلهم متفقون. قال: قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. يسبحون الله بكرة وعشيا، هذا لأنهم يلهمون هذا التسبيح لا تكلفا، يعني أو لا تكليفا بالضبط الدقيق، يعني لا يكلفون بذلك، إنما هذا يلهمونه سعادة منهم بذلك. أما المسألة الثالثة وهي: لماذا الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ فهذا العنوان ابتداء فيه إشارة إلى مسألة، وهي أن أول من يدخل الجنة هم الفقراء، وأول الفقراء فقراء المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفة. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أحد أصحابه وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ تعرف من أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حسبتم؟ الملائكة بتقول لهم خزنة الجنة لسه في حساب منصوب هناك، انتوا خلصتوا الحساب؟ أو قد حسبتم؟ قال فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك، رضي الله عنهم وأرضاه. وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم، قال فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. يقيلون لفظ تعرفه العرب إنه ده يقصد به الراحة، يقصد به الراحة، والمقصود هنا الراحة وليس راحة النوم كما هو عند العرب. فيرتاحون من عناء الدنيا ومشقتها 40 خريفا في الجنة قبل أن يدخلها الناس، وهم أول زمرة من فقراء المسلمين، وهم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم، على ما يحاسبون رضي الله عنهم. هؤلاء تركوا ديارهم وأموالهم، وقتل من قتل منهم في سبيل الله، ولذلك يدخلهم الله الجنة بغير حساب. وأيضا كما جاء في الحديث الآخر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. وأصحاب الجد يعني الغنى، أصحاب الجد يعني الغنى، محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب الجد محبوسون يعني ماذا؟ لا يزالون يحاسبون، لا يزالون يحاسب. وبهذا يظهر لك الربط بين والجمع بين الأحاديث، الأحاديث التي فيها أن الفقراء يسبقون الأغنياء دخولا الجنة، فهذا ابتداء يدل على أن الفقراء دخلوا الجنة قبل الأغنياء، أي الفقراء الطائعين والأغنياء الطائعين، أن الفقراء دخلوا الجنة قبل الأغنياء لأن حسابهم يسير، حسابهم يسير في أمر المال خصوصا. وأما الأغنياء فحسابهم في أمر المال يجعله يطول. ما هو الفقير عندك كام؟ ما هم دول كذا كذا وخلاص وانتهى الموضوع، يلا خش عد. الآخر عنده مال كثير، ده راح فين وده جنين وأنفقت ده في ماذا؟ وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله فيما أفناه. ولذلك كل مليم إن صح التعبير، يعني كل مليم هيجي هناك حساب بقى دقيق جدا، ده راح فين وده راح فين. أما الفقراء فيسبقون لأن حسابهم في أمر المال خصوصا لا يستغرق وقتا. طيب الروايات التي فيها 40 وفيها 40 وفيها 50 وفيها 500، يعني يسبق الفقراء الأغنياء في الجنة 500 عام، في رواية كده، وفي رواية يسبق الفقراء الأغنياء في الجنة 50 عاما. فما الجمع بين هذا وذاك؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: فالفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم، والأغنياء كذلك. فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا الجنة وآخر الأغنياء دخولا الجنة، فتكون المدة 500 عام. أول فقير دخل الجنة لما نحسب من التوقيت ده لغاية آخر غني دخل الجنة بينهم قد إيه؟ 500. طب وما 50 سنة بين آخر فقير وأول غني، بين آخر فقير وأول غني، بين آخر واحد فقير وبين أول واحد غني 50 سنة، بين أول واحد فقير وبين آخر واحد غني 500 عام. وهذا فيه يعني ما يواسي قلوب الفقراء، وأنتم أكثركم أحسابكم يعني أهالي منطقة أبو خروف يعني من الفقراء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الجنة، وأن يكون ذلك سلوى لنا على كرب الدنيا وكدرها. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يرزقنا الجنة وإياكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.